الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. إذا شك الإنسان في صلاته أنه زاد سجودا ثالثا، يعني في ركعة واحدة، ولم يترجح عنده شيء، فهل يبني على الأصل أنه لم يزد أم يبني على أنه قد زاد؟ الجواب: أظن هذا الشك من جملة الخيالات والأوهام والوساوس التي ألقاها الشيطان على قلبك وعقلك وروحك ليفسد عليك عبادتك ويصرف قلبك عن تدبرها وتأملها والتفكر فيها وتعظيم من وقفت بين يديه فيها. فمثل هذا الشك يطرح، لأن السجود في كل ركعة إنما هو سجودان فقط، فكونك تشك هل سجدت سجودين أو ثلاثة، فإن الثالثة هذا لا أصل له في الشرع أصلا، فليس محطا للشك من عدمه. فأقول في هذه الحالة عليك أن تكمل صلاتك، ولا سجود سهو عليك، لا قبل السلام ولا بعد السلام، لأن ما شككت فيه لا يدخل في جملة أصل الصلاة، والله أعلم.